أن تزهد في نفسك. وهذه الدرجة الأولى التي هي وسيلة وبداية، أما الغاية والكمال فهو أن تبذل نفسك للمحبوب جملة، خلاص، بحيث أنه لا يستبقي منها شيئا، بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خفيف من ماله، قد تعلقت به رغبة محبوبه، فهل يجد في قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ نفترض في إيدك ربع جنيه ولك واحد بتحب موت ومحتاج الربع جنيه، أو قال لك اديني الربع جنيه ده تبخل علي بيه؟ بلاش ربع جنيه، أحسن يكون كتير على حد. في إيدك شيلين أصفر وحبيبك يقول لك اديني الشيلين ده تبخل ولا تدهله؟ راضي؟ لا، ده فرحان كمان، صح ولا ايه؟ لان القدر اللي طلبه منك هين، تقول له غالي والطلب رخيص، خذ. فكذلك حين تزهد في نفسك لما ربك يطلبها تقول له ايه؟ يا سلام، بس كده. وهكذا المحب الصادق يزهد في نفسه قد خرج عنها وسبلها لربه، سبلها يعني خلاها سبيل بجفعته وقف، فهو يبذلها دائما لله ويتعرض منه لقبولها، عمال يقول يا رب خذها بقى، يا رب نفسه، يا رب يا رب يا رب، أنا هو عمال يتعرض في أيام الدهر كله يا رب. وهكذا وجميع مراتب الزهد المتقدمة اللي هي زهد في الحرام، زهد الواجب، زهد المستحب، الزهد اللي احنا بنتكلم فيه، كل المراتب المتقدمة دي مبادئ ووسائل لهذه المرتبة، زهد في الدنيا والزهد في النفس، كل دي عشان توصل لكده. ولا تصح هذه الدرجة إلا بسلوك تلك المراتب، فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة دون ما قبلها فمتمنن متعنن لن يصل، كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم. لازم الأول تزهد في الحرام وبعدين تزهد في المكروه والمباح وبعدين تزهد في الدنيا جملة وبعدين تزهد في نفسك عشان توصل إنك أنت تسبل نفسك لله، لكن عايز تسيب كل ده وتقول حلوة الحتة دي، انا بقى عايز دي، لا، لابد، انها درجات. قال بعض السلف انما حرم الوصول بتضييع الاصول، اصول الفقه دي ولا اصول الحديث يا ولا ها؟ لا، اصول الايمان، اصول الطاعات، أصول الوصول إلى مرضات الله، فمن ضيع الأصول حرم الوصول. إذا عرف هذا فكيف يدعي الزهد من يترك ما يوصله إلى الله؟ ده هو الزهد، إنك توصل لرضا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا كده خلصنا. وانا قلت لكم عن ساعة بس الوقت طار، خلص. طيب يعني هنكتفي على لنا على دي، صلى الله عليه وآله وسلم. طب نفتكر الثلاثة الاول، كان الاول الزهد في الحرام والثاني الزهد المستحب، الزهد في المكروه وفضول المباحات، والزهد الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن اللي هم أهل الهمم العالية، وإن هو قسمين اللي هو الزهد في الدنيا جملة والزهد في النفس. بقيت الأخيرة وهي الزهد في كل ما يقطعك عن الله جل جلاله وإن كان عملا مفضولا. يعني ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حين تبلغ درجة المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، حين تبلغ درجة المتقين تتفاضل عندك الأعمال، فهناك عمل بعشرة وعمل بمئة وعمل بألف، عمل بسبعمائة، فحين ذاك أنت لا ترضى بصاحب العشرة ولا المئة، بل مرادك أن تكون أعمالك دائما بالألف. زكريا بيقول وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وفي الحديث الآخر يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يترقى كل يوم في الإيمان درجة، فكلما ترقى رأى ما كان عليه من نقص، كل ما يطلع درجة يشوف ان امبارح كان ايه، كان اي، فيتوب الى الله. هي دي ان تزهد في يومك. انت النهاردة استغفرت 200، تيجي بكرة تزهد في 200، لازم يكونوا 500، وتاني يوم 1000 و2000، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يعارضه القرآن في كل سنة مرة، فلما كان في اليوم في العام الذي مات فيه ختم معه القرآن 2 مرات زيادة زيادة. لذلك قيل أن من أقبل على الله 1000 سنة وأعرض عنه لحظة واحدة لكان ما خسره في هذه اللحظة أكثر مما كسبه في 1000 سنة، لأن في اللحظة اللي غفل فيها كان مفروض يطلع درجة 1000، فخسر 1000. لذلك قال بعض السلف أذنبت ذنبا فما زلت منذ 4 سنين إلى وراء، إلى وراء ينبغي أن تتقدم. فالزهد في درجتك الحالية، هذه الدرجة الرابعة أو النوع الرابع من أنواع الزهد، الزهد في درجتك التي أنت عليها لتترقى إلى أعلم، لأنك لو رأيت أنك على حق وخير فإنك ستستقر عليه ولا تتغير. نكتفي على هذا المقدار، وأرجو أن أكون أطلت عليكم فأملتكم. ولقاؤنا الخميس القادم إن شاء الله وقدر. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو الدرس الثاني من الدرر المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة. ذكرنا في الدرة الأولى الزهد، وهو من المعاني التي تفقد

وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. أفضل صدقة جهد المقيل، وهذا المقام أعلى، يقول ابن كثير، وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا تصدق الصديق بجميع ماله رضي الله عنه، فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا وهكذا الباب يظهر في الماء الذي وزع الذي كان في يد عكرمة. قصته قال حذيفة العدوي طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحى ومعي شيء من ماء فوجدته فقلت أسقيك، فأشار أن نعم، فإذا رجل يصيح آه، فأشار ابن عمي أن انطلق إليه فجئته، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت تشرب؟ قال أشرب، فأعطيته، فإذا رجل يقول آه، فأشار هشام قبل أن يشرب أن انطلق إليه، فمضيت إليه حتى جئته، فإذا هو قد فاضت روحه، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، فماتوا جميعا قبل أن يشربوا، فعجبت من إيثارهم شربة ماء. حين خروج الروح، هذه ذكرات كثير على وجه الاختصار. ثم رأى حديث البخاري أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأطعمني. وهذا الحديث كلما قرأه الإنسان علم ما نحن فيه من سوء الحال، نسأل الله لنا ولكم العافية. رجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أصابني الجهد فأطعمني، فأرسل رسول الله إلى نسائه فلم يجد في بيوته التسعة شيئا، كلهن تكسن، والله ما بات في بيتنا إلا الماء. انت معايا يا شباب؟ شيء عجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عرضت عليه كنوز جبال مكة ذهبا، مفاتيح كنوز الأرض، يبيت ليلة وبيوته التسعة ليس فيها حبة قمح، لقمة خبز، جرام دقيق، تمرة، لا يوجد. أي بيوت المسلمين اليوم كذلك؟ أروني بيتا يخلو إلى هذه الدرجة. يرسل إلى زوجته جاءني ضيف هل عندكم طعام؟ فتقول والله ما عندنا إلا الماء. والأخرى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة ليس عندنا إلا الماء. صلى الله على النبي محمد، فينادي في أصحابه ألا رجل يضيف هذا الرجل فيرحمه الله؟ واحد بس يعشيه وياخذ رحمه. فقام رجل من الانصار فقال انا يا رسول الله. وهذا الرجل كما يبدو قام وهو لا يدري ماذا في بيته، هو ايضا لا يدري ما الذي في بيته، فذهب الى امرأته فقال هذا ضيف رسول الله لا تدخريه شيئا، هاتي كل اللي عندك. فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، كم قرص شعير يأكلهم الصبية الأولاد ويناموا. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، خليهم نوميهم بأي طريقة، لهيهم وتعالي فأصفيه السراج ونطوي بطوننا الليلة ونطعم ضيف رسول الله. هي دي ايه؟ ويؤثرون الاولاد يناموا من غير عشاء، وهو ينتظر ينام من غير عشاء والضيف ياكل. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل، او ضحك الله من فلان وفلانة، ومن ضحك الله منه لم يعذبه ابدا. ويؤثرون يؤثرون، رواه البخاري ومسلم في عدة مواضع من الصحيح. فانتبهت، هذا المعنى غائب تماما تماما في هذا العصر. ما الذي يكون في جيبه 10 جنيهات ثم يأتيه مكروب مجهود يحتاج إليها فيؤثره بها ويصبر هو؟ يقول العلماء هل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان داعيا، أو تلزمه نفقة غيره أم لا؟ وما علاقة الإيثار بقول الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو؟ المراد بالعفو ايه؟ ما المراد بالعفو؟ الزائد على قدر الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الزيادة يعني، يعني الزيادة اللي عندك تنفقها. كيف أوثر والله طلب منا العفو؟ فإن قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد عن الحاجة الضرورية، فكيف يجتمع مع ثناء الله على قوم أنفقوا وهم في مسيس الحاجة لما أنفقوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فمدحهم فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول والجواب هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالة، مش زي الشباب اليومين دول في تعاملهم في الفقه وغيره ياخذ القضايا أفس الحديث اهو، لا، وانما لكل مقام مقاله. انتبه، ففي بعض الاحوال يكون الايثار ممنوعا، وذلك اذا كان على المنفق نفقات واجبه كنفقه الزوجات ونحوها فتبرع بالانفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود، وكأن لا يكون وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ما له ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم، فلا يجوز له ذلك. الإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعصب وعدم السؤال. الكلمتين دول محتاجين نقولهم تاني، صح ولا لا؟ تصلي اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإيثار يكون إذا لم يضيع نفقة واجبة، دي نمرة واحد. اثنين، وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم سؤال الناس. اما ان يؤثر ثم يندم فهذا مذموم، يؤثر ثم يسأل الناس هذا مذموم، يؤثر ولا يصبر فيفتضح، هذا مذموم. لذلك الرجل كان واثقا من زوجته، لما قال لها نيم العيال عملت ايه؟ نيمته. اطفي السراج عملت ايه؟ طفته. لكن انت لو دخلت على زوجتك في يوم هي عامله لك اكل يكفي اتنين، ما انت وهي بس مفيش غيركم، دخلت قالت لك ومعاك خمس، هاتي الاكل اللي عندك، فوتت. انت هتخرب البيت، انت كل يوم داخل لي بخمسه خارج لي بخمسه، ما ينفعش، حرام عليك. وتشكوك لابوها ولامها ولاختها ولجوز اختها، اللي يبقى لا هنا توقف، لا تؤثر، لا تؤثر. اما اذا كانت رزقت، اما اذا رزقت زوجة محبة لله ورسوله، سخية النفس، محبة للإنفاق، صبورة، كريمة، أصيلة، فإنك حين ذاك تنفق ولا حرج، لأنك تدري أنك تصبر وهي تصبر، ولو بتم الأيام على الطوى. ورحم الله زوجات الأنصار رضي الله عنهن جميعا. انظر إلى زوجة جابر لما جاءها زوجها فقال لها إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الجهد وربط حجرين على بطنه، فلو وجدت عندك قبضة شعير وكتف شاه فنطعمه لرسول الله؟ قالت نعم. فقامت إلى الشاه فذبحتها وقالت ائتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين أو ثلاثة. فذهب الرجل جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشر له في أذنه، يا رسول الله إن زوجتي أعدت لك طعاما ومعك رجلين أو ثلاثة. فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام في الناس في الجيش كله في الجيش وقال يا قوم إن جابر قد أعد لكم طعاما. يقول فوالله لقد بلغ مني الحياء أن بكيت. قلت بقيت مكسوب، طب هيجيب لي الجيش اوكلهم ايه؟ ثم مضيت الى زوجتي فقلت لها انظري ما صنع رسول الله. قالت وما صنع رسول الله؟ قلت دعا الجيش. قالت هو ادرى بما صنع. يا سبحان الله، شوف الزوجة هي دي الرجالة يا اخي والله. نعم هؤلاء هن، فين الرجال النهارده اللي على المستوى ده؟ نعم. قالت رسول الله ادرى بما صنع، انت رسولك. فمضى، والقصه مشهوره معروفه ان الطعام كفى وخرج رسول الله وجيشه والطعام كما هو كانه مموت ببركه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المقصود يا شباب ان شرط الايثار، احنا بنقول ان الصوفية ضلال اعتمدوا على الذوق والوجد ولم يعتمدوا على العلم فضلوا واضلوا وافسدوا، لكن ضبط المسألة علميا مفروض. فانظر الى هذا الضبط العلمي، انه لا يجوز للرجل ان يؤثر اذا كانت عليه نفقات واجبة ولا صبر عنده. أما إذا لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال فالأولى به الإيثار، فالأولى له الإيثار. فالمقصود يا شباب أن ننتبه إلى هذا الإيثار، وكما قلت أن ظاهره غير ظاهر في هذه الأيام، بأن تؤثر أخاك مثلا عندك غسال وزوجتك فتية ورجل آخر زوجته مريضة، أخوك جارك أخوك في الله صديقك زوجته مريضة وعياله كس، فتخرج غسالتك تهديها إليه وأنت تحتاجها فتؤثره بها وأنت بحاجة إليها. كثيرا ما يتأتى هذا المعنى أيضا في مسائل الزواج، أن المرأة لا شك تحتاج أن تختص بزوجها وحدها هذه فطرة في عنصر النساء. ولكن إذا ذكرت لنا الجرائد أن عدد اللاتي بلغن 30 ولم يتزوج 3 ملايين، وعدد المطلقات والأرامل 3 ملايين، يبقى دول 6 مليون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. فإن المرأة تحتاج إلى رجل، ولابد تيجي لزوجتك تقول لها إيه رأيك أنا هتزوج زوجة تانية، تقول لك لا طلقني، تقول لها فين اليسار أن تؤتيني أختك بزوجك، إيه المشكلة؟ وتبقين أنت أيضا، واللي يكفي واحد يكفي اثنين، والبركة من الله. أبدا هنا ما عرفتش، لا نعرف هذا الخلق. هذا مثال من الأمثلة. وأنا دائما حين أتكلم عن مسائل التعدد أؤكد أن شرطه البحث الدقيق عن المرأة الصالحة التي لا تهدم البيت الأول. ثانيا الحكمة، فليس من الحكمة أن تبني بيتا جديدا وتهدم أم الأولاد، ليس هذا من الحكمة مطلقا. ثالثا وهو أولا، تحتاج في الأول والآخر إلى كثير توفيق من الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات. فالمقصود يا شباب أن خلق الإيثار على جميع المستويات مفقود، ولذلك تجد في أولادك في البيت شيء عجيب، أن الولد يريد أن يستأثر بكل شيء ولا يعطيه لأخيه. لماذا؟ لأنه ورث هذا الخلق من أبيه. لابد أن تنتشر، وفي رمضان خصوصا، بيننا تلك الأخلاق السامية، أن تكون في بيتك وأعطيت قطعة اللحم التي هي حظك فتؤثر بها، تروح مقطعها لزوجتك حتى ولابنك ولبنتك ولبنتك، والآخر أنت ما خدتش. تعلمهم الإيثار، أن يبقى في الطبق في الإناء لقمة واحدة فتكف يدك لكي تأكلها زوجتك، وتكف زوجتك يدها لكي يأكلها الولد، والولد يكف يده لكي يأكلها البنت، وفي النهاية تمسكها أنت لتقسمها على الجميع فتعيشون عيشة هنية. ورحم الله الأنصار، هم ضربوا أبلغ الأمثلة في الإيثار. أهدي إلى أحدهم يوما رأس شاة، أهدي إلى أحدهم رأس شاة، النهاردة لو جات لك هترميها، رأس شاة. فنظر فيها وقال والله بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى بيت أخيه إلى جاره. فلما بلغت أخاه قال والله إن بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى البيت اللي بجواره. فلما وصلت إليه فقال والله إن أخانا فلانا لهو أحوج مني، فأرسلها إلى الرابع، والرابع أرسلها إلى الخامس أحوج، والخامس للسادس، حتى دارت على 7 بيوت، ثم عادت إلى الأول الذي أهداها. الأولي خالص اللي بعثها فوجي إنها دخل عليه أي نفس الرأس آثر فأوثف، والجزاء من جنس العمل. لذلك نقول أن عدم وجود هذا الخلق بين المسلمين سببه أنا وأنت، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت. لو بدأ الإيثار من واحد لسرت عدوى الإيثار في كل أمة. انظر إلى نفس القصة التي ذكرناها، الأربعة الشهداء الذين كل منهم يريد شربة ماء فيؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه، حتى ماتوا ولم يشربوا جميعا. أراد الله أن يلقوه بهذا الخلق، فلو شرب أحدهم لكان أقل من إخوانه، ولا مش معايا يا شباب؟ فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى الإيثار، والإيثار أكبر دليل على الحب. لذلك المعنى الأول الذي ذكرناه، أن تؤثر بطعامك، بشرابك، بمالك، بما عندك، ببيتك، أن تؤثري أيتها الأخت أختك المطلقة أو المحتاجة إلى بحل أو إلى زوج، تؤثريها بزوجك وتكوني معها زوجة أيضا. لا أقول لك تقعدي بلا زوج، نقول إن هناك معنى أعلى من هذا وأعمق ينبغي أن نتحدث عنه، وهذا أصل الموضوع، إيثار الله على ما سواه. قيل المحبة إيثار المحبوب على غيره، فالإيثار موجب المحبة ومقتضاها، فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها. فإذا آثر المحب غير المحبوب لم يكن محبا له. واضح؟ يعني ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو انك في السرير في هذه الايام الباردة ومتغطي ما شاء الله بالحاف وبطانية، والساعة كم دلوقتي؟ الساعة 3:15، فاضل قد ايه على الفجر؟ ساعتين. اقوم ولا انام؟ هذا هو الثلث الاخير من الليل. الله يقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، اقوم ولا انام؟ انظر الى الايثار هنا، تؤثر هواك ورغبة نفسك بالنوم والدفء على مناجاة الله ام تؤثر الله على نفسك؟ هنا يظهر الحب ما بين الكلام وما بين الواقع العملي، هنا المحك الحقيقي. فإذا آثر المحب نفسه وحظه فحبه مدخول ليه؟ اسمع ابن القيم بيقول ايه في طريق الهجرتين، نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. يقول ايه؟ فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له وإن زعم أنه محب، فإنما أنا عايزك خلي بالك من الكلمتين اللي جايين، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه. يقول ايه؟ وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه، فإذا رأى حظا آخر أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. الله أكبر، ده كلام زي الفل، بس أنت محتاج إيه؟ تسمعه تاني؟ أقول تاني؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. لخليم بيقول إيه؟ يقول وإن زعم أنه محب، وبالليل جه يوم لا مش قادر أقوم عايز أنام خليني أنام، سد اللي حفونا، تقول له كده أنت بتحب ربنا؟ لأنك لو بتحبه كنت قمتله. ربك بيقول هاي من سائل وأنت بتقول مش قايل، يقول لك لا بحب. إن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحب. ده هو بيحبش ربنا، ده هو بيحب إن ربنا يديله، مديله صحة ومديله فلوس ومديله وجاهة بين الناس، فهو ما بيحبش ربنا، ده بيحب إيه؟ المصلحته هو، بيحب نفسه. فعشان كده لما هنا كان أمر طريق ضيق ما ينفعش إلا واحد بس ينسى يا صديقك، فقمت أنت تقدمت وفوتته، آثرت نفسك إلى ما بتحبوش، لأنك لو أنك تحبه كنت قدمته قدامك. لما كان في غزوة أحد وانفض الناس عن رسول الله، جاء طلحة واحتضن رسول الله، لأن المشركين ساعة ما شافوا رسول الله انكسف، بصلي عليه، من ما بيصليش على النبي ليه دول؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لما رسول الله انكسف كل المشركين تكالبوا، كله عايز يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاحتضنه طلحة، حضنه كده وصارت السهام تقع في ظهر طلحة وهو يقول لحمي دون لحمك يا رسول الله. هو ده الإيثار،

انا لا اوثر غير الله على الله ابدا مهما كان. انا ما ضيعش يوم من رمضان الا رمضان. لو قيل لاهل القبور تمنوا لا تمنوا يوما من رمضان. وكذلك زوجتك لما تقول بالطبع طبعا انت اتعزمت النهاردة عند حماتك وبكرة عند ابوك وامك وبعده عند اخوك وبعده عند اختك وبعده عند جوز اختها وبعده عند اخت جوزها ولا الى اخره. المقصود في النهاية انت محتاج تعمل ايه؟ تعزم كل دول وتطحن مراتك في المطبخ يومين ثلاثة اسبوع وتروح تستريف لك 100 جنيه كمان مصاريف ويدمر رمضان بسبب ايثار البصر وايثار رضا الخلق على رضا الرب. لذلك الايثار الحقيقي فلا نحقه. لذلك يقول ابن القيم ويظهر هذا عند حالتين هما انه يرى حظا له اخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. انت طبعا في بيتكم بتاكل يوم لحمه وخضار وتاني يوم كشري وثالث يوم ماشي عديها بيقولوا عليها تقضيه جبنه وبيض ماشي يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم. لكن لما النهاردة تاكل في بيتك لحمة وبكرة تتعزم هتاكل ايه؟ لحمة ثاني وبعده تتعزم كمان يبقى فوتت الحدس والبيض والجبنة وفوتت الكشري فرأيت حظا اخر. فاذا اثرت هذا الحظ على حظك مع الله فانت لا تحب الله بل تحب بطنك. واذا قلت احب الله فانت كذاب ابدا. الامر الثاني اسمع بقى الحته الخطيره جدا الى ابعد حد دي الى ابعد حد وكلنا لا يلحظها في نفسه. يقول ايه السر الثاني في مساله الايثار انه هو امتى يبقى محب حقيقي وامتى ما يبقاش محب؟ انه اذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه كما قيل من ودك لأمر تولى عند انقضائه. وصلت ولا أقول ثاني؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم هي دي معنى صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هي دي معناها أن بعض الناس يعبد الله لحاجة معينة اي حاجة معي فعث تقبل حاجة. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا الى ضر مسه. مرة وتأمل الآية مرة كأن لم يدعونا الى ضر مسه. فالمقصود ان هذا المحب المزيف ان هذا المحب المزيف اذا نال حظه من محبوبه كان عايز منه ايه؟ يريد منه كذا. فاذا فاز به فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه. فهذه محبة مشوبة بالعلل من ودك لامر تولى عند انقضائه. بل المحبة الخالصة ان يحب المحبوب لكماله وانه اهل ان يحب لذاته وصفاته. عشان كده قلت لك انه لا يحب لذاته الا الله. لا يحب لذاته الا الله. يحب الله لانه الكمال كله والجمال كله والجلال كله فيحب هذا. اما رسول الله بنحبه لذاته؟ ها؟ لا احنا بنحبه لان الله امرنا بذلك. بتحب زوجتك ليه؟ لان الله امرك بذلك. بتحب ولادك ليه؟ لان الله اودع في قلبك ذلك. بتحب ابوك وامك ليه؟ لان الله امرك بذلك. أما الله فيحب لذاته، لذاته مش عشان حاجة، لذاته يحب. وأن الذي يوجب هذه المحبة ألا يرى العبد مراده، وإنما يرى فقط مراد محبوبه. وصلت؟ لا. قل يعني ايه؟ اقول طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. اذا نظرت لمرادك من الله، قلتها في درس الحد اللي فات في تهذيب المدارس، ان الواد يعبد ربنا عشان يحصل على امتياز، فده بيعبد ربنا لمراده من الله. بعبد ربنا عشان يسترني وعشان يرزقني وعشان يعطيني، هذا يعبد لمراده من الله. هذه ليست عبادة المحبين، وإن كانت واردة مش باطلة، لأن الله يستحق أن يعبد. لكن المحبة الحقيقية أن تعبد الله على مراد الله منك، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. هذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس، وهي التي تتزايد. بتيجي انت بتحب فلان من الناس، بتحب الشيخ الألباني مثلا، ليه؟ لانه راجل طيب ودمه خفيف وعلمه غزير وبيدي العلم كده بطريقة جميلة، وا وا وا وا. لو في يوم شفته انه هو عنيف وشديد وزجرك ونهاك وضربك وطردك، تعمل ايه؟ تكرهه لانك وجدت منه غير ما احببته فيه. اما ان احببته لله، لأنه من حفظة العلم في هذا العصر، تحبه لله لأنه من حملة العلم الذين وكلهم الله بحفظ هذا العلم. فلذلك إذا رأيت منه أي خلق ولا يتغير عندك شيء، لأن الضرر لاحق بك وحدك. أما الدين الذي يقوم هو بنشره وبثه فهو كما هو لم يفرط فيه، فتحبه لا لحظك منه، وإنما تحبه لحظه لأمره هو لذاته. وده مش وارد في الشيخ، أنا بدي مثال. وإنما يكون هذا بالنسبة لله جل جلاله، أنك تحب الله لا لأنه يعطيك ولا لأنه يكسوك ولا لأنه يحييك ولا لأنه يعطيك، وإنما تحبه لذاته جل جلاله. فلو قطعك إربا إربا تظل تحبه وتقول لا إله إلا الله. وصلت؟ يقول ابن القيم وهنا دقيقة، دقيقة يعني أمر دقيق، أمر دقيق ينبغي التفصل لها، وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. إيثار معاوضة ومتاجرة، فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. أنت سبت الدنيا عشان ربنا يديك الآخر خير منه، ما فيش مشكلة. والثاني يؤثره لإجابة داعي محبته. اسمع الكلمتين اللي جايين دول زي الفل. يقول ابن القيم فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. وصلت؟ اقول تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، هو المعنى عالي، حاول تركز. أن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوب، لأنه بيحبه فبيؤثره، فإيثاره الإيثار نفسه هو أجل حظوظه، هو ده حظه، هو ده حظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. هو بيحبه مش عشان ياخد، وانما هو سعادته في انه يحبه. ودي نقطة دقيقة غائبة عن حس المسلمين الايام دي، وهي ان المنفق لما يجي واحد يقول اديني مساعدة وانا في جيبي فلوس، اقوم اطلع له 100 جنيه بمنتهى البساطة، اتفضل. انا بقول ان سعادتي انا بالاعطاء مش اقل من سعادته هو بالاخذ. فلو ان سعادتي بالاعطاء، انا مبسوط وانا بدي، سعادتي دي هتغيبني عن رؤية الاخذ، فلا اتبع الصدقة تمنا ولا اذى. نفس الشيء هنا في الايثار، لما اوثر الله على ما سواه ما بنتظرش بدل وعوض، لانني لما اثرت الله كانت تلك قمة سعادتي، وده معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي لله مش لطلب حظ نفسه من الصلاة، فجعلت قرة العين في هذه الصلاة. ابن القيم بيقول لك برضه عشان الامور تبقى بسيطة، وهذا لا يفهمه الا النفس اللطيفة الوارعة المشرقة، اما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتدرج. يقول النفس الكثيفة ده مش عشها، تروح تشوف لها عش برا، العش هنا لمين؟ للنفس اللطيفة. خلينا في الايثار، الدين كله والمعاملة كلها في الايثار، فان الايثار تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسه، حتى ان من شرطه، حتى ان من شرطه، من شرط الايثار الاحتياج من جهة المؤثر، اذ لو لم يكن محتاجا اليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا في ايثار المخلوق. اما الله فانه يؤثر بغير حاجة، قال صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تعنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. فالايثار شرطه الاحتياج الا في حق الله، فان الله لا يحتاج الى احد. فاذا عرف هذا فهناك فرق بين الايثار والاثرة. الايثار ان تخص الغير بما تحتاجه لنفسك، الاثرة ان تختص به لنفسك عن الغير. اذا عرف هذا، خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية، هننتقل لنقطة جديدة مهمة جدا. اذا عرف هذا فالايثار اما ان يتعلق بالخلق واما ان يتعلق بالخالق، فتؤثر الخلق. اما ما يتعلق بالخلق فكماله، كمال الايثار ان تؤثرهم على نفسك، خلي بالك من الشروط، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد لك طريقا ولا يقطع عليك واردا. شرط الايثار 5، ان تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انت قاعد وماسك المصحف بتقرا في البيت، ده جرة الباب، ايوه مين؟ انا فلان. وانت عارف ان فلان ده اكبر كلامنجي في التاريخ، ساعة ما يدخل لها تقرا ولا تلتر. جعل الله لك مخرجا، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. اما تيجي تقرا قران تروح حاطط ورقه على باب البيت كده وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أنا أختار لك الأزكى أخي في الله، فارجع مأجورا غير مأزور. أما إذا آثرت الناس بحظك من الله فقد ضعت. يبقى بتحب الناس أكثر من ربنا. شاهده ذكرت أيضا يوم أحد إن عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول بيشرب بعد ما شرب يدي مين؟ العليمين. كان يحب التيمن في أمره كله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، على شمال أبو بكر وعلى يمينه ابن عباس، فلا بد أن يستأذن على اليمين. فقال لابن عباس أتأذن أن أسقي الشيخ؟ ده مين اللي بيستأذن صلى الله عليه وسلم؟ يقول له إيه رأيك؟ أرأيت إن نسقي الشيخ؟ أرأيت إن أسقي الشيخ فعلته؟ فقال ابن عباس لا والله لا أوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله، لا ما تديش حد، أنا لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وشرف لذلك كان بحر العلم حبر الأمة. فالمقصود أنك لا تؤثر الناس بحظك من الله. لذلك العلماء بيتكلموا وهتيجي معانا أظن أنه لا إيثار في القربات، وهي تتردد بين التحريم والكراهة. حتى أن الإمام أحمد سئل أكون في الصف الأول ويأتي أبي فهل أوثر أبي بمكاني في الصف الأول؟ قال لا. أبوك؟ لا لا، مفيش إيثار في القربات في حظك من الله. فالمقصود أنك لا تؤثرهم على نفسك، تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا. انت قاعد في إخبات وخشية، قالك أخ قالك تعال عشان أبويا هناك غضبان وعمال يسب الدين، تقوم انت تخرج معاه؟ لا، خليك في إخباتك وخشيتك، والراجل لما يهدى نبدأ نتفاهم معاه. ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يقطع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل كل الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان، وهذا في غاية الصعوبة. وبذل المال أسهل منه، بذل المال سهل جدا. لما يجي يطلب مني الألف جنيه اللي في جيبي خدها، لكن لما يجي يطلب مني يخرجني من طاعة لا. فإن الإيثار الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود به صلاح القلب. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا للأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وبالطاعة، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض مفلسا. فالشح بالوقت عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أن الله سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وسابقوا إلى مغفرة، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة قرعة. والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس،

وتكلمنا في كيف نتوب الى الله، اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. ذكرت السبب السادس في كيف نتوب، شرف النفس وعزتها وعلو همتها. فان العاصي مهين دنيء قذر، وصاحب النفس الشريفة الابية العلية لا يرضى لنفسه ان يشارك الفساق. لذلك قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بعد ان كنت مؤمنا صرت بالتنابز واللمز اسمك فاسقا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر، ان صاحب النفس الشريفة، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الابية، صاحب النفس النفيسة، انه لا يرضى لنفسه ان يقع في حضيض البهائم، في حضيض هؤلاء العصاة الذين يرتعون على المزابل، بل يا النفس. لذلك ثبت عن كثير من الصحابة والسلف انهم يأنفون من المعاصي. ابو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في اسلام. صفان بن المعطل لم يزن في جاهلية ولا في اسلام. عثمان بن عفان لم يلعب قمار ولم يزن ولم يشرب خمر في جاهلية ولا في اسلام الى اخره. عمر بن الخطاب يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. حتى لو ما كانش ترتب على المعصية عقوبة لكان شرف نفسه يجعله لا يعصي. انتبه. لذلك خلق الإيثار الذي يحملك عليه شرف النفس بتزكيتها. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لذلك حين تجد إنسان مؤثر تجد الناس كلها تحترمه، توقره، تعظمه، تحبه. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذى والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. تجد الإنسان صاحب النفس الأبية، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الشريفة، تلاقي الناس كده بتخاف منه. ليه؟ يقول لك كده هو انا لما بشوفك بخاف ما بقدرش اواجهك. ليه؟ مفيش. ما يعرفش ليه. لا انت بتضرب ولا في ايدك سلاح ولا معك سلطة ولا شيء، وانما تقع الرهبة في قلوب من يراك لانك عظم الله في قلبك فعظمت في عين الناس. وده اللي قلناه في خطبة الجمعة اللي فاتت: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. تلاقي اولياء الشيطان الناس بيخافوا منهم لان الشيطان بيخوفهم من اوليائه. اما عباد الرحمن فلا يخاف الا الله، فلذلك يرهبهم كل احد. صاحب الاستئثار الاثرة، صاحب الاستئثار تسلط النفوس على أذاه، والتسليط عليه أسرع من السير في حضوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا لاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم، لما في طاعة المستأثر من المشقة او كره الاستئثار. الامر الثاني، احنا قلنا الامر الاولاني النفس، ان تكون النفس ايه؟ شريفة، ابية، طاهرة. الامر الثاني النفرة من اخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته. لا، وهذا عكس الاول. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض. خلق تؤثرهم لتعظيم خلقهم، لتعظيم حقوقهم عليك.

ليكي نفع كام؟ 3 مني 5. ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنتظر انت انها تقول 5، لا تجيب 6 مش ممكن. تقول لا انت هتبقشش عليا، هو قال لي 3 عايزة 2، وان لم تفعل فانت الرابح، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمقصود فانه لا بد ان يجاوز الى الفضل، لان التقصير عنه ظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الايثار بما لا ينقصه ولا يضره. مال ما يضرش، دي دنيا عالجزمة، هي الدنيا كده، كل ما يأتيك على الدنيا يعني تظلم في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه في 2000 في 10 في 20 ولا يضرك. اما الدين فلا، ولا حبة خردل. لذلك كل ما كان في الدنيا لا ينقصه ولا يضره، ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه إيثاره أفضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم، والله الموفق والمعين. إي والله، من جرب عرف، وجرب تعرف. هذا هو الإيثار المتعلق بالخلق. أما الإيثار المتعلق بالخالق جل جلاله، ما تقول لا إله إلا الله، فهو أجل من هذا وأفضل، وهو إيثار رضا الله على رضا غيره، وإيثار حب الله على حب غيره، وإيثار خوف الله على خوف غيره، وإيثار رجاء الله على رجاء غيره، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب من الله والسؤال وإنزال الفاقات على تعلق ذلك بغيره. كنت لسه امبارح بقول لإنسان قاعد يعيط، قلت له الداخل الدمعتين دول عيطهم لله، عيطهم لله بدل ما انت معيطهم لدنيا آثر الله بهم بهذه الدموع. إذا آثرت الله بهذه الدموع فإنك حين ذاك تؤثر الله على غيره. فالأول الذي يؤثر الخلق آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وأما هذا الذي معنا العبد الحقيقي فآثر الله على غيره. آثر الله على غير من؟ على غير الله، ونفسه من الأغيار، فآثر الله على نفسه، فترك محبوب نفسه لما يحب الله، وهذه أعلى درجات الإيثار. أخي الكريم، الشريط الإسلامي من أنجح وسائل الدعوة إلى الله، فبادر بإسماعه لمن تعرف ومن لا تعرف لعل الله ينفع به، وإلى لقاء آخر في إصدارات أخرى، نستودعكم الله.